بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال من الأخ يقول إنه من تركيا، ولذلك وضعته في مقدمة الأسئلة. هذا السؤال يسأل الأخ عنه، ومن حق الأخ أن يتأكد من ذلك، لكن أنا دائما أحذر الأخوة الذين لا يكون لديهم علم غزير أن يخوضوا في أمور الصفات، وبخاصة ما يتعلق بكنه الله سبحانه وتعالى وكيفيته، لأن الإنسان قد تزل به القدم. فكم من العلماء الأعلام الذين اشتهروا بعلمهم وفاقوا أقرانهم خاضوا في هذا الميدان، فتمنى أحدهم أن يموت ولو على عقيدة عجائز خراسان. هذا كله من الحيرة، لأنهم خاضوا في تلك الأمور. ولذلك رحم الله تعالى إمام دار الهجرة الإمام مالك، لما كان يسأل عن الاستواء كان يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وقاله قبل ذلك شيخه ربيعة أيضا. إذن فيما يتعلق بصفات الله تعالى وأسمائه، ينبغي أن نمرها كما جاءت، فنؤمن بأن لله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يتكلم وأنه ينزل وأنه يتكلم، وأن له صوت كجر سلسلة على صفوان، وأنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأن صفات الله تعالى منها أفعال كالنزول. ومن صفات الله سبحانه وتعالى أيضا أنه يعلم، وأنه علام الغيوب، وأنه كذلك أيضا من صفاته الذاتية أن له يد وله عينان وله قدم. والله سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار حتى تقول قط قط، لأنها تقول هل من مزيد، فيضع الله تعالى قدمه فيها حتى تقول قط قط. إذن كذلك والقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الكلام في العقيدة طويل. سؤال الأخ يقول: السلف أثبتوا لله عز وجل يدا، يعني الأخ بحمد الله يعني على معرفة من منهج السلف يدا، وهذا بلا شك أثبت ذلك القرآن. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال: ونحن نؤمن بذلك. وهذا هو الشيء المطلوب من المؤمن، أن يؤمن بما جاء عن الله تعالى فيما يتعلق بأسمائه وصفاته كما جاءت. قال: والعقل لا يتصور يدا. العقل لا يتصور يدا، لأن هذا يحصل عند الذي يحاول أن يشبه ماذا الخالق بالمخلوق، مع أنه سبحانه وتعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولله المثل الأعلى. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتصور ربه على شكل الإنسان، هذا لا يجوز، هذا إنما هو إلحاد. بل ينبغي للإنسان أن يؤمن بكل ما جاء عن الله تعالى. الله تعالى كلم موسى تكليما، نؤمن بأنه يتكلم، وأنه كما جاء في الحديث يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما من قرب، وأنه كجر سلسلة على صفوان، وأنه سبحانه وتعالى ينزل، وأنه سبحانه وتعالى أيضا يغضب، وأنه يعجب من الشاب ليست له صبوة، إلى غير ذلك. يقول الأخ: والعقل لا يتصور ذلك، لأننا إذا سيرنا العقل في صفات الله تعالى زلت أقدامنا. وقلت لكم بأن العلماء الكبار أمثال الفخر الرازي وغيره زلت أقدامهم، وكذلك وقع الغزالي إمام العلم في بعض مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنهم تعمقوا في أمور الصفات. وأما العلماء الأعلام الذين أمروها كما جاءت، فإن الله سبحانه وتعالى نجاهم عن ذلك. حتى إن بعض أولئك العلماء كان يقول: لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاهد، فلم أرى إلا واضعا كف حائرا على ذقن أو قارعا سن نادم. في النهاية ينتهي لن يصل إلى ما إلى شاطئ السلام، حتى تمنى أن تكون عقيدته هي عقيدة عجائز خراسان. إذن الإنسان أيها الإخوة لا ينبغي أن يقول، لأنه إذا انجرف وراء هذه الأمور سيصل به المقام كما في الحديث أن يقول: ومن خلق الله؟ وهنا الخطورة. إذن المؤمن الحق دائما. ولذلك لماذا كان إيمان أبي بكر يرجح بإيمان الأمة، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح، لأنه كان يؤمن بالله يسلم بكل مجان الله، لا يتردد في أي خبر يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أن يقولوا سمعنا وطعنا، إنما كان قول شينا أن نقول له كن فيكون، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن المؤمن الحق ينبغي أن يكون كذلك. فما دمت أيها السائل وإخوانك بفضل الله تنهج منهج السلف، وهذا هو الطريق السوي الذي سار عليه سلف هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين، ومن العلماء الأعلام كأمثال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، والإمام أبي حنيفة، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وغيرهم من العلماء الأعلام الذين شغلوا حياتهم ووقفوها كلها خدمة لهذا الدين، فما زلت أقدامهم في ذلك. فعلى المؤمن دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى النجاة، ولا ينبغي أن يصور أن يرسل عقله في مثل هذه الأمور، لأن غالب الذين زلوا أنهم حكموا عقولهم وغفلوا عن ماذا؟ عن آيات الكتاب والسنة. يقول الأخ: والعقل لا يتصور يدا بدون شكل أو وصف. نعم، لا تتصور هذا لأنك تنظر إلى أيدي المخلوقين، ولكنك إذا علمت بأن هذه يد الخالق، وأن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وأنه تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار، فعليك أن تقول هي يد تليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ إثبات بلا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف لا نحرف الصفات، لا نحرف كما حرف اليهود، من خير تحريف ولا نعطل كما ذهب إلى ذلك الجهمية والمعتزلة فنعطل بعض الصفات، ولا نمثل فنقول يد الله كيد المخلوق. الله تعالى، الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن ما المخرج؟ أن نقول إن لله صفات، إن لله ذات، وأن له صفات، وأن صفاته كما جاءت في الكتاب العزيز وأيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: وهو العزيز لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو العزيز الحكيم. إذن هذا هو الذي ينبغي أن نقف عنده، ولا ينبغي أن نتجاوز. فهل نؤمن باليد بدون تصور الله؟ أنت تؤمن أنها حقيقة، ما يكفي أن تقول يد وتقول هي خيال، يد حقيقية. وأن تؤمن بأن ليد الله أصابع، قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يمسكه كيف يشاء، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، إذن هذا ورد في السنة. بدون تصور لها أو نؤمن بها على أنها لها وصف معين يختلف عن الرجل والعين مثلا، لا، أنت أؤمن بها بأنها حقائق، أنها أيد حقيقية وأرجل حقيقية، وأن لله سبحانه وتعالى عين، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم، وأنه ينزل، وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه مستو عليه، إلى غير ذلك من الصفات. لكن لا تبحث عن الكيف، كيف هذا؟ هنا تزل القدم. فنحن لسنا بدرجة إمام دار الهجرة لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم. لماذا قال معلوم؟ لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وكان عرشه على الماء. إذن هذا ثابت من كتاب الله عز وجل، وجاءت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والإيمان به واجب، نسلم بأن الله تعالى مستوى على عرشه، وأنه بائن من الخلق، ولكنه استواء يليق بجلاله وعظمته. ولذلك يقول: والكيف مجهول. كيف استوى؟ هو هذا، كيف اليد. إذن هذا هو الطريق السوي، وينبغي للإنسان ألا يقع في مثل ذلك. وقع فيه من جهابذة العلماء أناس لأنهم أعملوا العقل فزلت أقدامهم في هذا المقام. يقول الأخ هنا: إذا زاد من الثلث في الوصية ثم مات الموصي فما العمل؟ هذا قلنا يعود إلى الورثة، هذا يتولاه الورثة، إن أجازوه جاز، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وإن لم يجيزوه فإنه في هذه الحالة لا يجوز كما هو معروف. يقول: ما حكم تكرار الإقامة في الصلاة؟ أولا، الإقامة التي نسمعها الآن هي إقامة ماذا؟ بلال، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رأى عبد الله بن زيد الأذان في الرؤيا قصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم فألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، أي أعلى صوتا منك، فكان فيه قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فتكرر ما كرر وتوقف عن ذلك. والمسألة فيها خلاف بين الأئمة، والخلاف لا يفسد الإقامة، ولكن اختلافات فيما ورد، فأنا أرى أن أولى ذلك هي الإقامة التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، والتي كان يقيم بها بلال في هذا المسجد، ويقيم بها أيضا سفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحد الأخوة يسأل، يقولون بأنه كثر في هذا الزمان حقيقة من بعض الشباب يعني تغيير في ملابسهم من حيث الرسومات ومن حيث ماذا الأشكال التي يوضع عليها، وهذه أمور غير لائقة. نحن نقول: وفيها تشبه في النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا حدا وأصلا ثابت: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.